البشر والكيف ردوني تصيد والكيف ردوني تبحيد وفي صخر صخيم شكك وارموني فزارود ويرخاسي فبواير يضان ويرخاسي فبواير وسان السارة والبطا والخشان والكيف ردوني تصيق والكيف ردوني تصيق هديش خمس الخيام شكاكا وغوري غسروت ويرخصي بالدوائد يدان ويرخصي بالدوائد يسان السرى وردت صوت خشب هذا كيف ردوني في الغيي هذا كيف ردوني زي نوم وعين ربي ويدك ويش جاي تريد ويا الغازي بكواير يضان ويا الغازي بكواير وسان I'm a keeper. بواير قيضك ويا الخزيف بواير وسان لا نزارة والرطا والخجل فالكفاف دوني تصيق فالكفاف دوني تبعيق لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.